وأن صيام أيام التشريق لغير الحاج ففيها خلاف. قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري في صحيحه وغيره. وأن صيام أيام التشريق لغير الحاج فالجمهور أيضا على المنع، وهو قول الأئمة الأربعة. لحديث نبيشة الهذلي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. القول الثاني في المسألة قول عطاء وجماعة أنه لا بأس بصيام أيام التشريق لغير الحاج، فالقول الأول أقوى.